والآن مع آفة الغيبة. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ اليوم بمشيئة الرحمن في ذكرى الآفة الأولى من آفات اللسان. وهذه الآفة حقيقة الأمر نقع فيها جميعا إلا من رحم ربي، آفة الغيبة. وحقيقة الغيبة أن كل يعني للأسف المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء للأسف يقعون فيها. وتعريفها في البداية هي ذكر عيوب إنسان في غيبته وهي فيه، أو ذكرك أخاك بما يكره. ويعني قال أهل العلم هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، يعني لو بلغ هذا الكلام إلى أخيك الذي ذكرته أنت فهذا هو حد الغيبة. وهذا الذكر بما يعيبه سواء يكون في يعني تصف نقصه في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو دينه أو دنياه أو قوله، وقال أهل العلم حتى في دابته وفي داره وفي ثوبه إلى هذا الحد، حتى يمسك الإنسان لسانه، لأن كل هذه الأمور يعني يضيق بها المستمع ضرعا، لا عائلة له، رجل كالناس في الشارع مثلا، أنت تعيب في مهنته وفي نسب وفي مكانته، وأنت تعلم أن هذا يعني يدخل عليه بالنقص أو ينقص من قدره أمام الناس. أن تذكره أيضا في البدن فتقول رجل قصير، امرأة أنفها كبير، عندما تجلس الأخوات بعضهن وبعض ويذكرن بعض عيوب الإخوة والأخوات للأسف الشديد، تقول هذا أقرع أو هذه لا شعر لها، أو تقول الأخت عن أختها هذه سوداء هذه حمراء هذه خضراء إلى كل هذه الصفات، ونحن نعلم أنها يعني يكرهها صاحب هذه الصفة التي يسمعها حتى وإن كانت فيه، فهذه من الغيبة والعياذ بالله رب العالمين. أما الأفعال التي تتعلق بالدين فأنت تقول هذا إنسان كذاب، هذا إنسان متهاون في الصلاة، هذه إنسانة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، هذا إنسان لا يحسن الصلاة من ركوع أو سجود، هذا إنسان مرائي عندما يصوم يذكر الناس بالسوء، سبحان الله، هذا إنسان غير بار بوالديه، كل هذا للأسف الشديد من الغيبة والعياذ بالله من الصفات التي يعني تسيء إلى الإنسان. أما من ناحية الخلق فتقول هذا رجل بخيل، هذه امرأة متكبرة، هذا إنسان مرائي، هذا إنسان متهور، هذا إنسان جبان والعياذ بالله رب العالمين. أما من ناحية الدنيا فتقول مثلا هذا إنسان والعياذ بالله رب العالمين مثلا سيء الأدب، هذا إنسان لا يحترم الناس، هذا إنسان يرى أنه أفضل من غيره، هذا إنسان كثير الكلام. يعني كل هذه أنواع من الغيبة والعياذ بالله رب العالمين. ثم أحيانا تكون الغيبة ليست باللسان فقط، أخ الإسلام ممكن أن يعني تفهم أخيك تعريضا أن هذا يعني مثلا أن تشير إلى إنسان لصديق لك على أخ أو على من يمر في الطريق تومي إليه بهمز أو بغمز أو بحركة معينة يفهم منها أنها تدخل في مسألة الغيبة والعياذ بالله رب العالمين. يعني نفهم هذا من قول عائشة قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مأت بيدي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، يعني أو ما أشارت بيدها إلى الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها، سبحان الله. أو أن تحاكي إنسانا، يعني إنسان يقلد إنسان في مشيته، أو إنسانة تقلد إنسانا في مشيتها والعياذ بالله رب العالمين، كل هذا من الغيبة. المصيبة الكبرى أن المستمع كالمغتاب، يعني أنت عندما تستمع إلى كلام الله عز وجل بفضل الله عز وجل تأخذ نفس ثواب التالي والقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما يعني تستمع إلى من يذكر الناس بالسوء يعني للأسف الشديد تأخذ نفس الوزر والعياذ بالله رب العالمين. فأنت إن استمعت إلى الخير كان نصيبك خيرا، وإن استمعت إلى الشر كان نصيبك شرا والعياذ بالله رب العالمين. والسؤال الذي نطرحه ما هي أسباب الغيبة؟ ما الذي يجعل إنسان يغتاب إنسانا؟ ما الذي يجعل إنسان يذكر إنسانا بسوء؟ أولا أحيانا تكون أنت مغتاب من إنسان، الزوج آذى زوجته فجلست هي مع أمها أو أختها أو صديقتها فأرادت أن تشفي غيظها وبالحديث عن ذكر مساوئ زوجها، هذه غيبة. وطالما ان هذا الحوار او هذا الكلام ليس امام قاضي او عالم او مستفتى يستفتى في امر معين في هذا الامر او اخذ مشورة، طالما انها كما يقول البعض انها للفضفضة ولاخراج المكنونات النفس، ممكن وللأسف الشديد من اسوأ انواع الغيبة او من الاسباب العجيبة لها ان يجامل الانسان المجالسين له، يعني يجامل المغتابين، يعني انسان جماعة يغتابوا انسان معين فهو يريد ان يجاملهم، ثم ان من اسباب الغيبة ايضا ان يظن الانسان بمن يغتابه سوءا، يعني انسان يظن بالذي امامه ظنا سيئا فيغتاب بهذا الشكل. ثم بعض الناس يريدون رفع انفسهم بان ينقصوا الغير، يعني اريد ان ارفع نفسي ان ارى انني ذو شأن او انني ذو مكانة معينة فانقص ممن امامي او اقلل من قدر من امامي. ايضا من اسباب الغيبة الحسد، ان يحسد انسان انسانا، فاذا حسدت انا انسانا فعندئذ اغتابه، لان في قلبي للاسف من ناحيته انا غير مستريح من ناحيته وان لا اتمنى ان يكون هو افضل مني فبالتالي احسده، او استهزئ بالطرف الاخر، استهزئ بالناس الاخرين. لكن السؤال المطروح، هل كل الغيبة حرام ام انها تحل في مواطن معينة؟ طبعا من كرم الله علينا كمسلمين ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين شرحوا لنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا لنا شاردة ولا واردة، فاستثنى العلماء بعض المواطن وتقريبا هي ستة في مسألة الغيبة. اولا المتظلم امام القاضي يقول هذا ظلمني، هذا اخذ مالي، هذا ضربني، هذا اذاني، هذا صنع كذا، هذا اخذ ميراث ابي، يعني الى اخره، فيجوز ان يتظلم الانسان بذكر الاخر بعيوبه التي صنعها وهي حقيقية امام القاضي. ثم المستعين على تغيير المنكر، يعني انسان يريد ان يغير منكرا معينا فيجب عليه ان يقول ان فلان يصنع كذا وكذا في الشارع او في الحي او في المؤسسة او في المصلحة، فلا بد من تغيير هذا المنكر، هنا اريد ان استعين بالغير على تغيير هذا المنكر، هذا ليس من الغيبة. ثم هذه الغيبة تجوز في امر التزويج، امر الزواج، يعني اذهب الى فلان واقول له يا فلان ان ابني يريد ان يخطب بنت فلان فما رأيك، وانت رجل تعرفهم معرفة جيدة، عندئذ يجب علي ان استشهد يجب ان اشهد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن لا اكذب على الناس واقول والله يا بنت صالحة وامها امرأة صالحة وابوها كذلك وهم لا يكونون كذلك، فهذه مصيبة، هذا كذب، هذه شهادة زور. فاذا كثير من الناس يحرج ويقول لا يا اخي انا لا اقول في الناس شرا، لا نقول يا اخ الاسلام، الاسلام اعطاك رخصة في ان تقول بما يرضي الله صورة واقعية في امر الزواج حتى لا يدلس على الزوجة او على المتقدم للزواج او على المتقدم اليها، لا يدلس عليها في ان يعني نحجز يعني عيب او عيوب معينة او نقائص في العريس المتقدم او نقائص في العروس المتقدم اليها. وانظر الى رحمة الاسلام وعظمة الاسلام انه يعطيني هذه الفرصة كي يعني اتكلم في اشاور في امر الزواج فاخذ الكلام بما يرضي الله، ولكن يكون المتكلم صادقا فيقول ان اباها بخيل، ان امها متبرجة مثلا، يعني ان العروس ليست مواظبة على الصلاة، انها اسرة مثلا لا تحضر مثلا لا تحب مجالس العلم ولا نجدهم ذاكرين أبا الى اخره، تقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ان في هذا نقص او ان هذا فيه غيبة. ثم ان تحذر المسلمين من شر يوشك ان يقعوا فيه، هذه ايضا تحل في مسألة الغيبة. ثم انك لو رأيت كما يقول العلماء انسان يريد ان يتفقه في دين الله وهو يتردد على انسان صاحب بدعة او انسان فاسق، عندئذ يجب ان تحذره وتوضح له المسألة. السؤال الذي يطرحه الانسان على نفسه، كيف اعالج وامنع اللسان عن هذه المصيبة الكبيرة؟ اولا لو علم المؤمن ان غيبته للناس يتعرض لمقتل الله سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى، وان هذه الغيبة تحبط الحسنات وتجعل الحسنات لا تدخل، وانما تنتقل حسناتي من ميزاني الى من اغتبته، يعني للاسف الشديد والعبد لا حول ولا قوة الا بالله قد يدخل النار من اجل سيئة ترجح على حسنة. والانسان يعني اين يذهب في هذه القضية وهي حقوق العباد اذا طالبني هذا بما له من حسنات وما هذا من، لان التعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات لا بالدرهم ولا بالدينار، فان كان لي اخذت وان كان علي سبحان الله يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. وقلنا ان الكارثة الكبرى لا تكمن في الغيبة باللسان فقط، وإنما هناك الغيبة القلبية، أن تحدث يعني كما يحرم على الإنسان أن يحدث غيره بلسانه عن مساوئ ومساوئ الغير، فالإنسان أيضا لا يحدث نفسه بسوء الظن في أخيه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلابد أن الإنسان يعني يكبح جماح نفسه في أن لا يذكر الناس بالشر في قلبه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالإنسان يعني الذي ينقل لي هذا الشر عن أخي يعني حتى بقلبي يجب أن أطرد هذا الشعور وهذا التصديق. هل يصدق الإنسان الشيطان؟ سواء كان هذا الشيطان شيطان إنس أم شيطان جن فكلاهما سواء، كلاهما إبليس والعياذ بالله رب العالمين، لأنه لا يريد أن يجعل صفاء بين المسلم وأخيه، لا يريد أن يجعل صفاء بين المسلم وزوجته، لا يريد أن يجعل صفاء بين الجار وجاره. مسألة سوء الظن هذه يغلق الإنسان بابها حتى لا يدخل بعد ذلك في مسألة الغيبة باللسان فيجتمع عليه أو تجتمع عليه المصيبتين. يعني تخيل أخ الإسلام أن روى الإمام أحمد في مسنده وابن حجر أن الصحابة قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، قال أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا لا يا رسول الله، قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين سبحان الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله أو يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته والعياذ بالله رب العالمين. فلماذا نتتبع عورات الناس؟ روي في الأثر إذا شككت فلا تحقق. يعني الإنسان يشك في إنسان معين لا يجب عليه أن يتحقق من هذه المسألة، وإنما إذا اجتمع في إنسان خير وشر عدل وظلم يجب أن نغلب فيه جانب الخير، وإن رأينا من إنسان عدة يعني محاور تدل على سوءه ومحور واحد يدل على الخير يجب أن نأخذه على محور الخير. ما كلنا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عبد الرحمن بن عوف بقبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والآخر يتعذب في الغيبة سبحان الله. فالإنسان أكثر خطأه هو في لسانه، ومن أربى الربا عند الله، يعني إن الربا عند الله 73 بابا، يعني الربا ليس نوعا واحدا، وأربى الربا أسوأ نوع من أنواع الربا، أعظم جرم في أنواع الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، كما روى الإمام أحمد وأبو داود قيل في من اغتاب أحد الناس حسبك لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قيل لعائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وحكيت له إنسانا، أي قلدت إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا، لعل مما يخيف الإنسان ويرعبه من مسألة هذه الكبيرة وهذه الآفة آفة الغيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، كما روي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. ولعلنا نسمع هذه النصيحة العظيمة من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، لأن الإنسان الذي يستر مسلما يستره الله في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه كان يقول عليكم بذكر الله عز وجل فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء، لأن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والإنسان يعني عندما يتقي الله رب العالمين يجب أن يذكر هذا الصالح، يقال أنه الشافعي إن إنسانا اغتابه فأرسل الشافعي إليه طبقا من رطب وقال لو إنك أهديت إلينا حسناتك فردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام، يعني لا أستطيع أن أعطيك على قدر ما أعطيتنا. ولذلك قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة والهمزة الذين يأكلون لحوم الناس، أما اللمزة هم الذين يقعون في أعراضهم. كان الصالحون يقولون أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس، لأنك عندما تكف عن أعراض الناس يعني إذا كان إنسان ذو حيثية معينة فأنت تجل وتحترمه لأنه يعمل عند شخص مهم جدا في المؤسسة التي تعمل فيها أو في الدولة التي تعمل فيها، فما بالك وأن تجل خليفة الله في الأرض. ولكن السؤال، هل هناك من كفارة للغيبة؟ بالطبع نعم، الإنسان أي ذنب من الذنوب يعني يغفره الله عز وجل، يجب أن أندم أولا ويعني أتوب وأتأسف على ما صنعت. إذا كنت أستطيع أن أذهب لأخي المسلم فأستحله، يعني أقول له يا أخي سامحني، أو يقول حتى السماح في مجلس عام يقول يا إخوتاه سامحوني، يعني كما قلت أو نقول دائما أن الإنسان كما ذكر أخاه بالسوء مدة محددة مدة معينة كمغتاب له يجب أن يذكره أمام الناس أنفسهم الذين ذكره بالسوء أمامهم أن يذكره بالخير، يعني يقول حتى يعني سبحان الله يعني يستوي الميزان، يعني يقول مثلا والله كنت عندي فكرة خاطئة عن فلان وقد تصححت الحمد لله الفكرة وهو رجل صالح أو هذه امرأة صالحة وهذا رجل كذا وكذا. إذا الإنسان بعد أن يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة ويستسمح أخاه المسلم يجب أن يذكره بالخير، عندئذ يكون فعلا من الناس الذين تابوا الى الله وانابوا. وانت اخ الاسلام اذا بلغك عن انسان انه قد اغتابك فخذ بالعفو، كما قال ربنا امرا لك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعني العفو هو ان تعفو عن من ظلمك وان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك. الانسان الذي يبحث عن الثواب يبحث عن الآخرة يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى يبحث عن كرم الله عز وجل عليه أن يحافظ على حسناته ولا يوزعها يمنة ويسرى ولا يغتاب الناس ولا يقع في أعراضهم ولا يعني يعب بالذنب عليهم. فمن يعني ثبت أن أي إنسان يعيب بالذنب على أخيه فيعافي الله المبتلى ثم يبتلي الذي يعيب، لأن الإنسان ليس يعني معصوما من الخطأ، فكل بني آدم خطاء، ولكن الإنسان سبحان الله يعني يجب أن يضع نفسه في معية الصالحين في معية الذاكرين، يبتعد عن المجالس التي فيها غيبة. حتى إن جلست في مكان ورأيت أناسا أو شخصا يغتاب إنسانا أقول له يا فلان استغفر الله يا فلان سبحان الله العظيم. حتى إن بعض الناس للعجب يأتون في نهار رمضان وإذا ذكر إنسان يقول يا فلان والله أنا في حالة صيام ولا يجب أبدا أن نغتاب، وهو لا يظن. نعم الغيبة وأنت صائم قد يعني مصيبة كبيرة، لكن أيضا هي مصيبة أيضا أن تغتاب سواء أنت صائم أو غير صائم، سواء في نهار رمضان أو في ليلة رمضان أو في شوال أو في المحرم أو في أي يوم من أيام السنة. فالغيبة حرام طوال العام، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل لنا يعني رقيب عتيد يكتب ويحصي علينا ما نفعل، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما من حسنة أو ما من فعل أو من قول إلا ويكتب عند الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا يكتب لنا عند الله. فيا أخ الإسلام كيف تترك لسانك يخوض في أعراض الناس، وكيف تترك لسانك يعني سبحان الله يتكلم عن الناس بالسوء؟ لا أخ الإسلام، حقيقة الأمر أنه هذه الغيبة مما ابتلي به كثير من الناس ومما يستهين به كثير من الناس. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه أمور يجب أن نسمعها، والحبيب يقول لنا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفحشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. حقيقة الأمر يا إخوتاه أن يتقي المسلم ربه وأن يتقي رب العباد سبحانه، وأن يمسك لسانه عن أعراض الناس، وإن كان قد ابتلي بهذا الأمر فيجب أن ينزع سريعا ويتوب حتى لا يضيع حسناته يوم القيامة، وحتى لا يتعود لسانه الخوض في أعراض الناس. اللهم أمسك ألسنتنا عن السوء وأفضل ألسنتنا بالذكر يا رب العالمين. أنت نعم المولى ونعم المولى.